روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة فصلت. وسورة فصلت تسمى أيضا حاميم السجدة، لأن بها سجدة ابتدأها الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة حاميم، وذكرنا قبل ذلك الكلام في الحروف المقطعة. تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الله تبارك وتعالى رحمة منه للعالمين. كتاب فصلت آياته، المراد يعني بينت أحكام حلاله من حرامه وطاعته من معصيته، وجعلت معانيه مبينة محكمة تفهم بيسر وسهولة، ليس فيها أي تعقيد، يفهمها الكبير والصغير. قرآنا عربيا، يعني فصلت آياته حال كونه قرآنا عربيا بلغة العرب، ليكون لهم ذكرا ويكون عليهم حجة وليكون لهم نعمة، وهذا من نعمة الله تعالى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لقوم يعلمون، أي هذا القرآن أنزله الله تعالى باللغة العربية لقوم يعلمون، أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله ويوقنون بذلك. أما الذين لا يوقنون فلا يكون لهم نعمة، بل هو عليهم عمى، نسأل الله العافية. بشيرا ونذيرا، هذا القرآن وهذا الرسول الله تعالى أرسله وأنزل القرآن بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعداء الله. النتيجة فأعرض أكثرهم، أعرض أكثر الكفار عما اشتمل عليه القرآن من النذارة، فهم لا يسمعون، يعني هم يسمعون سماع حسي، يعني آذانهم تسمع كويس جدا، ولكن لا يسمعون سماعا ينتفعون به لإعراضهم عنه، لا يسمعون سماع قبول، كما قال عز وجل عن أهل النار، وقال لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سماع قبول ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني قالوا قلوبنا عليها أغطية، فهي لا تفقه ما تقول يا محمد ولا يصل إليها قولك. طبعا ده مبالغة منهم في التكذيب والرد، يقول له احنا قلوبنا فيها غطاء عما تقول، ردا لما قال وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال وفي آذاننا وقر، الوقر اللي هو الصمم، قالوا آذاننا لا تسمع ما تقول، ردا منهم أيضا للقرآن الكريم. وإن بيننا وبينك حجاب، يعني بيننا وبينك ساتر يستر عنا رؤيتك أو يستر عنا صوتك حتى لا نعلم ما تقول. هذه تمثيلات منهم، يعني لنبو وبعد قلوبهم عن إدراك الحق. كل هذه الكلمات يقولونها حتى يقول له نحن لا نريد أن نسمع ونفقه ونؤمن بهذا القرآن الذي جاء به، ومد أسماعهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا فاعمل إننا عاملون، يعني اعمل على دينك وإننا عاملون على ديننا، وسننظر العاقبة لمن، سبحان الله العظيم، وكانت العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا، تصريح منهم اعمل لآخرتك كما تدعي أن في جنة وفي نار وحساب ونحن عاملون لدنيانا، فكانت العاقبة لمن يعمل للآخرة. انظر لهذه الكلمات الصادة لهؤلاء الذين يصدون بها عن سبيل الله تبارك وتعالى ويصدون بها أنفسهم. قال الله عز وجل له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي إنما أنا كواحد منكم، لولا الوحي ولم أكن من جنس مغاير لكم، أنا بشر مثلي مثلكم، الفارق بيني وبينكم أن الله تعالى أوحى إلي ليبلغكم حتى تكون قلوبكم يعني تقولون أنها في أكنة. لماذا؟ أنا بشر مثلكم، أنزل الله تعالى إلي القرآن ليبلغكم به، ولم أدعوكم إلى ما يخالف العقل، بل هذا كل يوافق العقل، وإنما أدعوكم إلى التوحيد، وقد أوحى الله إلي دونكم فصرت بالوحي نبيا ووجب عليكم اتباعي، لأن أنا ما جئت بشيء كذب ولا تفضلت عليكم بشيء، هذا اختيار الله تبارك وتعالى. طيب إيه المطلوب يا محمد؟ إيه المطلوب يا أيها الرسل؟ فاستقيموا إليه واستغفروا. المطلوب أن تستقيموا بالطاعة، لا تميلوا عن سبيل الله عز وجل، واستغفروه لما فرط منكم من الذنوب والمعاصي والكفر فيتوب الله عليكم، وإن لم تفعلوا وويل للمشركين الذين أشركوا بالله عز وجل معه غيره ويل لهم. ما المشركون؟ ماذا فعلوا؟ الذين لا يؤتون الزكاة، يمنعون إيتاء الزكاة، ولا يخرجونها للفقراء، ولا ينفقون في طاعة الله عز وجل، ولا يزكون أنفسهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يطهرون أنفسهم بالتوحيد، بل يدنسونها بالشرك والكفر، وهم بالآخرة هم كافرون، جاحدون للآخرة، منكرون لما يكون فيها. وفي المقابل يقول الله عز وجل دائما ما يذكر الله تعالى عقاب الكفار وثواب المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. هذا وعد الله، الذين آمنوا به وصدقوا وبرسوله واليوم الآخر لهم أجر غير مقطوع. وقيل معنى الآية: لا يمن عليهم به، لأنه إنما يمن بالتفضل، يمن بالتفضل، وهذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فأما الأجر فحق أداؤه، يعني الله تبارك وتعالى لا يجعل أحدا يمن عليهم يوم القيامة في الجنة، المنة لله عز وجل وحده، والله تبارك وتعالى أعطاهم أجرهم على ما قدموا وعملوا في الدنيا، فالله تعالى يعطيهم أجرهم في الآخرة غير مقطوع غير ممنون عليهم به، بل يوفيهم أجرهم سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم العطايا من عنده عز وجل. ثم يخاطب الله عز وجل الكفار ويقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قيل اليومان هما يوم الأحد ويوم الاثنين، قيل ذلك، وقيل المراد مقدار يومين، لأن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض والسماء. كل هذه أقوال قيلت في قل إنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في يومين، قيل أنه الأحد والاثنين، وقيل مقدار يومين، يعني لأن الأيام لم تأتي إلا بعد أن خلق الله السماوات والأرض. وتجعلون له أندادا، أي تجعلون الله تعالى أضدادا مساوين له في القدر عندكم، والله تعالى لا يساويه ولا يكافيه أحد عز وجل. ذلك المتصف بما ذكر هو رب العالمين، المتصف بالذي خلق الأرض في يومين وخلق السماوات والأرض رب العالمين. ومن جملة العالمين الذين هو ربهم سبحانه وتعالى ما تجعلونه أندادا لله، فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته وهو ربهم سبحانه وتعالى. وجعل فيها رواسي، من نعم الله تعالى على عباده في الأرض أنه جعل الأرض رواسي، جبال ثوابت تثبت الأرض من فوقها مرتفعة على الأرض لأنها من أجزاء الأرض. وبارك فيها، يعني جعل الأرض مباركة كافرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد، فيها الزروع والثمار وما خزن في جوف الأرض من كنوز كثيرة جدا، بارك الله تبارك وتعالى فيها. وقدر فيها أقوتها، يعني قدر فيها أرزاق أهلها وما يصلح لمعيشه من الأشجار والمنافع، وجعل في كل بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد في أربعة أيام، منها اليومان الأولان، كما ذكرنا. الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرض كل هذه المنافع، وجعل الله تعالى المنافع في أرض غير موجودة في أرض أخرى، حتى ينتفع الناس بعضهم ببعض في السفر والتجارة وما شابه ذلك. قال عز وجل: في أربعة أيام سواء للسائلين، وقدر فيها أقوتها، في أربعة أيام سواء للسائلين. قال عز وجل للسائلين، كأنه قيل هذا الحصر جواب للذين يسألون قائلين في كم خلقت الأرض وما فيها. كأن سائل يقول ربنا خلق الأرض في يومين، طيب خلق ما فيها أنت ملك؟ فالله تعالى يبين لهم أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. أي حد يسألك يا محمد أجب بهذه الإجابات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى يعني إيه؟ استوى يعني عمد الله تعالى وقصد إلى السماء قصدا سويا، من قولهم استوى إلى مكان كذا فيتوجه إليه توجها لا يلتفت معه إلى عمل آخر. استوى الله عز وجل عمد إلى السماء وهي دخان، يعني الدخان الذي ارتفع من لهيب النار، هذا هو الدخان. السماء كانت دخان، الله تبارك وتعالى بعد أن خلق الأرض خلق السماء فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قال مفسرون: قيل لهما أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأما أنت يا أرض فشق أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. أمر من الله، ففعت السماء ما أمرها الله، فعت الأرض ما أمرها الله عز وجل. قالت أتينا طائعين، نحن لا نجرؤ أن نعصي أمرك رب العالمين، أتينا أمرك منقادين. خلق الله تعالى فيهما الكلام، والسماء والأرض تكلم فعلا، الأرض والسماء قالوا أتينا طائعين، فتكلمتا كما أراد سبحانه. وقيل هذا هو ظاهر القرآن، وهناك قول آخر أنها تمثيل لظهور الطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما. فوارد جدا أن السماء والأرض يكون قد تكلم وقال لله تعالى أتينا طائعين، وارد أن هذا يكون تمثيل لظهور الطاعة منهما وعدم تأخرهما عن أمر الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، يعني خلقهن الله تعالى وأحكمهن وفرغ منهن في يومين، فالجملة ستة أيام. قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه خلق الأرض في يومين، وخلق ما في الأرض في يومين، وخلق السماء في يومين، هذه ستة أيام كما ذكر الله تبارك وتعالى. واليوم السابع كما قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. أوحى في كل سماء أمرها يعني إيه؟ يعني جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها، نظم الله تعالى ورتب وسوى وقدر في كل سماء أمرها. فقال قتادة يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج، كل هذا قدر الله في كل سماء ما فيها تقديرا دقيقا. والأرض بعد ذلك دحاها كما قال الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني زينا السماء الدنيا بكواكب، كواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح، هذا من نعم الله تعالى وقدرته عز وجل أنه زين السماء الدنيا بمصابيح لها الكواكب المتلألئة. وحفظا يعني خلقنا المصابيح زينة للسماء وحفظا لها. حفظا من إيه؟ حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع. قال ذلك تقدير العزيز العليم، يعني هذا النظام البديع في خلق السماوات وخلق الأرض هو من ترتيب الله القادر على صنع كل شيء الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. بعد هذا التوضيح لقدرة الله عز وجل قال تعالى فإن أعرضوا، يعني إن أعرض الكفار أو أي أحد أعرض عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات أو أعرض عن طاعة هذه الآيات التنزيلية التي أنزلناها عليك يا محمد والإيمان بالله ورسوله، إذا أعرضوا فقل لهم يا محمد أنذرتكم، يعني أنا خوفتكم أخوفكم وأنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الصاعقة يعني التي تقتل في الحال، فالله تعالى يخوفهم يقول لهم لا تكفروا حتى لا تنزل عليكم صاعقة تقتلكم في الحال كما أنزلناها على قوم عاد وثمود. قوم عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أي جاءتهم الرسل المتقدمون عنهم والمتأخرون عنهم. أما المتأخرون فقد رأوهم بأنفسهم، رأوا الرسل الذين جاءوهم، أما المتقدمون فقد بلغ كلامهم، بلغهم كلامهم، فكأن الرسل قد جاءوهم وخاطبوهم بقولهم، علموا الرسل المتقدمين ماذا قالوا لقومهم ورد عليهم قومهم، والرسل المتأخرون هم الآن ينصحونهم وينذر لهم ويخوفونهم عذاب الله عز وجل. فهم قد علموا المتقدم والمتأخر فيهم قائم فيهم ينذرهم ويبلغهم فأعرضوا عنه. ألا قال الله عز وجل، هذه الرسل قالت ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة. لما قالت الرسل لهم اعبدوا الله لا تشركوا بشيئا، قالوا والله لو شاء الله لأنزل ملائكة مكانكم، يعني أرسلهم إلينا ولم يرسل إلينا بشرا من جنسنا، هذه ملائكة لا نريد بشرا مثلنا، طبعا ده منهم كبر وتعالي على أمر الله عز وجل. قالوا فإن بما أرسلتم به كافرون، رد القوم للرسل قالوا نحن أيها الرسل بما أرسلتم به كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا، فردوا رسالة الرسل وردوا دعوة الرسل عليهم. النتيجة والعقاب لهم من الله عز وجل، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أي تكبروا عن الإيمان بالله، تكبروا عن تصديق الرسل، استعلوا على من في الأرض بغير استحقاق، وقالوا من أشد منا قوة، تخيل عجب وكبر، وكانوا ذوي أجسام طوال أعطاها الله لهم ولهم قوة شديدة، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود عليه الصلاة والسلام بالعذاب. ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب، يقولون يا هود أنت تقول أننا سنعذب، احنا أولي قوة وبأس شديد وأجسام وبنيان، من يستطيع أن يغلبنا؟ قال عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أقدر منهم وأقوى منهم، الله رب العالمين قادر على أن ينزل بهم من أنواع العقوبة ما شاء بقوله كن فيكون، وكانوا بآياتنا يجحدون، يجحدون ويكذبون بمعجزات الرسل وكذلك ما أنزلنا على الرسل من كتب وآيات. طيب قدر الله عليهم أم لا؟ قدر. عذبهم أم لا؟ عذبهم. هل منعهم حصونهم وأجسادهم؟ لا، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. الصرصر اللي هو الشديد الصوت، قيل هي الريح الشديد البرد التي تحرق الزروع والأشجار كما تحرقها النار في أيام النحسات، أيام مشؤومات ذوات نحوس، كانت 7 ليال و8 أيام حسوما كما ذكر الله تعالى في سورة الحاقة. ليه الله تعالى أرسل عليهم هذه الريح؟ ثمانية أيام وسبع ليال فدمرتهم وأهلكتهم عن آخرهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. أخزاهم الله بالذل والهوان باستكبارهم، ولعذاب الآخرة أخزى، مش في الدنيا بس، لعذاب الآخرة أشد إهانة وإذلال لهم، وهم لا ينصرون، لا يدفع عنهم العذاب أي دافع. أين قوتهم؟ أين أجسامهم؟ أين اختراعاتهم؟ أين معداتهم؟ لا تغني عنهم من الله شيئا. دعت. وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم سبيل النجاة وذللناهم على طريق الحق بإرسال الرسل إليهم، ونصبنا الدلالات والحاجة الواضحة من مخلوقات الله عز وجل وآيات الله تبارك وتعالى، بينا لهم كل شيء يهديهم إلى الحق. طيب، وكانوا هم في العمى في الكفر، إذن هناك حق هديناهم إليه لم يستجيبوا له، وكانوا في العمى اللي هو الكفر، اختاروا ماذا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، اختاروا الكفر عن الإيمان، واختاروا المعصية على الطاعة. النتيجة فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، فالصاعقة النار التي تقتل من أصابته فورا كما ذكرنا بسبب كذبهم. قال عز وجل بما كانوا يكسبون، يعني بما كانوا يكسبون من الكفر والظلم ورد رسل الله تبارك وتعالى وتكذيبهم. قال عز وجل في المقابل دائما يذكر تعالى جزاء المتقين، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نجينا من؟ صالح الذي أصابها إلى قوم ثمود، نجى الله صالح ومعه من المؤمنين. ليه؟ كانوا يتقون، يتقون الله، يبتعدون عن الشرك، يطيعون الله تبارك وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يعني يا رسول الله اذكر لقومك وحذرهم هذا الموقف العظيم، عندما يساق أعداء الله إلى النار بعنف، وأعداء الله تعالى كل من كذب رسله واستكبر عن دعوته وعبادته سبحانه وتعالى. فهم يوزعون، يعني يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا، الأول للآخر كله يجمع ويدفعوا إلى النار، نسأل الله العافية. حتى إذا ما جاءوها أتوا إلى النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الجلود تشهد والسمع والبصر تشهد على أصحابها كما على بما كانوا يفعلون في الدنيا من المعاصي، تنطق جوارحهم بما كتبت بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك، والجلود كذلك جلودهم المعروفة، هذا كذلك الفروج، كل هذه الأعضاء تشهد على أصحابها بما فعلت بما كانوا يعملون. عندما رأى الإنسان أن جلده يشهد عليه وفرجه يشهد عليه وسمعه وبصره يرى كل هذه أشياء تنطق اللهم اصطنا في الدنيا والآخرة رب العالمين، يقولون ماذا؟ وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني الله تعالى أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته، فإنه كما أنطق الألسن في الدنيا فكذلك أنطقنا في الآخرة، فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح. الله تعالى خلقنا وأنطقنا فتكلمنا بما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وشهدنا عليكم بما فعلتم، هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. المعنى أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء من العدم قادر على إعادتكم ورجوعكم إليه، وأن ينطق أعضاءكم وجلودكم. قال عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. يعني الله تبارك وتعالى يقول لهم، أو الجلود تقول لهم، هذا قول هذا قول، الله يقول لهم أو الجلود يقولون ماذا؟ الله تعالى يقول لهم أو جلودهم تقول لهم ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرا من شهادة الجوارح عليكم. يعني أنت بتعمل معصية في الخفاء، ما كنتش خايف أن العضو ده أنت بتعمل به المعصية ده يشهد عليكم القيامة؟ ولما كان إنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية، كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية خوفا من هذه الشهادة. دي دعوة الإنسان عندما يفعل معصية في الخفاء يعلم علم اليقين، إلا يراه الناس يشهدون عليه، فالله تعالى في المقام الأول يراه ثم أعضاؤه تراه، فيستخفي من الأعضاء، لن يستخفي من الأعضاء لأنه يفعل المعصية بالأعضاء. فهلا كنتم تركتم المعصية لله تبارك وتعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون؟ اعتقاد، من اعتقد أن الله لا يراه كفر بالله، اللي يعتقد أن الله يراه فعل معصية هذا عاصي، فظن أن يغفر لنا جميعا رب العالمين. يعني الله تعالى ظننتم أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون من المعاصي فاجترأتم على فعلها. وأنت لما تعلم أن الله عز وجل لا يعلم أو أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء تتجرأ، نسأل الله العافية. أو أن الإنسان يكون عنده ساعة غفلة فيتجرأ على معصية عز وجل ويفعل المعاصي. اللهم اصطلنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا رب العالمين ذنوبنا. قال عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. المعنى أن ظن الإنسان بأن الله لا يعلم كثيرا مما يعمل جرأه على المعصية فتسارع إليها، وهذا الظن أهلكه وطرحه في النار. ليه؟ لمن اعتقد أن الله لا يعلم عنه ولا يراه هذا كفر بالله عز وجل، فكان هذا الظن في الله مكفر لصاحبه مخلد له في النار، نسأل الله العافية. دخلوا النار أصبح من الخاسرين. قال عز وجل فإن يصبروا فالنار مثوى له، لو صبروا على العذاب مش طالعين، هم في النار مثوى لهم، مقام دائم لهم، محل استقرارهم وإقامتهم، لا خروج لهم منها. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، المعنى أنهم لو سألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون في الدنيا يعني لن يرجع بهم لأنهم لا يستحقون ذلك. وإن يطلبوا الرضا لم يقع الرضا عنهم بل لابد لهم من النار، فلا يجابون إلى أي مطلب يطلبونه، لا تخفيف لا رجوع لا خروج من النار، نسأل الله العافية. وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الله تعالى يقول عقابا لهؤلاء الكفار جعلنا لهم قرناء من الشياطين بمنزلة الأخلاء لهم حتى أضلوهم، مش ظلم من ربنا ولكن هذا جزاء وعقاب مقابل جزاء نتيجة كفرهم وإعراضهم وتكذيبهم. فالإنسان لو مؤمن يصحبه الصالحون، لو كافر يصحبه المضلون الكفار. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، قرناء السوء من الشياطين والإنس زينوا لأصحابهم أمور الدنيا وشهواتها وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانتهاكها فيها أو انهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار، زينوا لهم الشهوات فعلوها، وزينوا لهم تكذيب بالآخرة فكذبوا بها وحق عليهم القول، ثبت عليهم العذاب بتكذيبهم. وهذا التزيين في أمم يعني من الأمم الكافرة التي قد خاط ومضت، كما حقت كلمة العذاب والخلود في النار على من كان قبلهم كذلك حق عليهم هذا الأمر، ثبت عليهم العذاب كما ثبت على الأمم السابقة من قبلهم. دخلت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر، يعني الله يقول لهم هناك أمم كثيرة جدا خلت من قبلكم جن وإنس وماتوا على الكفر وعذبناهم أهلكناهم ويخلدوا في النار يوم القيامة. قال إنهم كانوا خاسرين، الأمم السابقة وأنتم كذلك من كذبتم وكفرتم خاسرين. لماذا؟ خاسرين لأنفسهم بتكذيبهم وسوء أفعالهم ولم يربحوا شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله العافية والله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني الكفار يتواصلون بعضهم مع بعض. سبحان الله، هل تواصوا حتى بشيء نافع؟ إنما تواصل بعضهم مع بعض بالكفر. قال بعضهم لبعض: لا تنصتوا لهذا القرآن، لا تطيعوه، والغوا فيه، عارضوه باللغو والباطل، ارفعوا أصواتكم حتى تشوشوا على القارئ، والغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط حتى لا تسمعوه ولا يسمعوا غيركم، لعلكم تغلبون. لو عملتم كده لعلكم تغلبون هؤلاء القراء للقرآن فيسكتوا. هذه طريقتهم في القرآن الكريم مع القرآن الكريم: تشويش وتخليط وتصفيق ولغو حتى لا يسمعوا ولا يسمع غيرهم. قال عز وجل: فليذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هذا وعيد لجميع الكفار، الله تعالى يتوعدهم بإذاقة من عذاب الشديد. ونجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي ونجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا هو الشرك. وقيل المعنى: يجازيهم الله تعالى بمساوئ أعمالهم لا بمحاسنها، لأن المحاسن جوزوا بها في الدنيا، أما في الآخرة بقي مساوئ أعمالهم كما يقع منهم في الدنيا، مثلا صلاة الأرحام وإكرام الضيف، لأن ذلك باطل لا أجر له في الآخرة مع كفرهم، يطعمون به في الدنيا، أما الآخرة فلا يبقى لهم إلا الأعمال السيئة يعذبون بها. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. خلدهم في النار، تعذيب الله لهم في النار هذا جزاؤهم لأنهم أعداء الله. لهم فيها دار الخلد، دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها، نسأل الله العافية. ليه؟ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يجزون ذلك بسبب جحدهم القرآن، يجحدون أنه من عند الله ويكذبون به ويلغوا فيه، فجازاهم الله تعالى الخلود في النار، نسأل الله العافية. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. هذا طلب من الكفار، بيطلبوا ماذا؟ الكفار يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يريهم من أضلهم من فريقي الجن والإنس. يقولون: يا ربنا احنا في الدنيا الإنس أضلونا والجن أضلونا وسوسنا، يا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس، يا ربي عايزين نشوف أرنا هؤلاء من الشياطين الذين كانوا يسولون لنا الكفر ويزينون لنا المعاصي، وكذلك الرؤساء الذين كانوا يزينون الكفر لأتباعهم. ليه يا جماعة؟ نجعلهما تحت أقدامنا، ندوسهما بأقدامنا لنتشفى منهما، نشفي غيظنا منهم، سبحان الله العظيم، ليكون من الأسفلين. عايزينهم يكونوا في أسفل مكان، ليكون من الأذلين المهانين. الأتباع يطلبون الله عز وجل هذا، أن يتمكنوا من المتبوعين والرؤساء فيدوسوهم بأقدامهم ليذلوهم ويهينوهم كما كانوا سببا في إهانتهم وعذابهم في الآخرة هذا العذاب. سبحان الله العظيم، تبري وعداوة ليس بعدها عداوة من التابعين والمتبوعين يوم القيامة، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.